خالق يوم الحمد لله نستعين نحن الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال فيما إذا شك في تخصيص عامين يتمسك بالعموم لبناء الاعتلاء على أصالة عدم التخصيص على تفصيل قد مر. إنما الكلام في جواز التمسك بالعموم لا من جهة التخصيص بل من جهة أمر آخر غير التخصيص. ومثلوا لذلك بما إذا شككنا في صحة الوضوء بالماء المزاف. هذا لا ندري أنه مشروع في الشريعة المقدسة أو لا، فإذا تعلق النذر به هل يمكن الحكم بصحته من جهة التمسك بالعموم يتمسك بعموم العام لوجوب الوفاء بالنذر؟ فيقال يجب الوفاء بالنذر، فيجب الوضوء بالماء المزاف إذا كان متعلقا بالنذر، وما كان واجبا من قبل المولى لا محالة يكون محبوبا ومقربا. فإن الشارع لا يأمر بما ليس بمقرب ومحبوب فهذا الوضوء يحكم بصحته من جهة وجوب الوفاء به. وهل يختص الحكم بالصحة بما إذا كان متعلقا للنذر أو يتعدى من ذلك إلى غير مورد النذر أيضا؟ وجهانه. قد يقال بالتعدي بدعوى الملازمة بين صحة حال تعلق النذر وصحة حال عدم تعلق النذر، يعني إذا كشفنا محبوبية هذا الوضوء من جهة وجوب الوفاء بالنذر فلا يفرق في صحته بين ما تعلق به النذر وما لم يتعلق به النذر، فيثبت صحته بوجوب الوفاء بالنذر يعني بالعمومات، ويثبت صحته في غير موارد النذر للملازمة بين الصحتين. أو يقتصر في الحكم بالصحة بموارد النذر لعدم الدليل في غيرها ولم تثبت الملازمة، كما في موارد النذر إذا تعلق بالإحرام قبل الميقات أو تعلق بالصوم في السفر. فإن النذر يجب الوفاء به في هذين الموردين لو نذر الإحرام قبل الميقات يجب الوفاء به ويحكم بصحة الإحرام، وكذلك إذا نذر الصوم في السفر يحكم بصحة هذا الصوم ولوجوب الوفاء بالنذر، مع أنه في فرض عدم النذر لا يحكم بالصحة بل لا يجوز ذلك. فلا ملازمة بين أن يحكم بالصحة حال النذر وأن يحكم بالصحة في غير حال النذر، لا ملازمة بين الأمرين. فيقتصر في الحكم بالصحة بما إذا تعلق النذر بالوضوء بالماء المزاف فيحكم بصحته حينئذ، وأما في غير هذا الحال فلا. الكلام يقع في موردين، تارة في كبرى هذه المسألة، وأنه هل يمكن أن يتمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لا من جهة الشك في التخصيص بل لإثبات حكم آخر من صحة الوضوء ونحو ذلك. والثاني في خصوص الموردين، يعني في النذر المتعلق بالإحرام قبل الميقات أو بالصوم على السفر. أما في المقام الأول يعني البحث في الكبرى، فلا ينبغي الشك في عدم جواز التمسك بالعموم في هذه الموارد. والوجه في ذلك أن النذر يعتبر في متعلقه أن يكون راجحا للأدلة الخاصة الدالة على ذلك، بل لو لم يكن دليل أيضا كنا نعتبره فضلا عن برود الروايات المتعددة قد دلت على أن النذر لابد أن يكون متعلقه راجحا قابلا للتقرب به إلى المولى أن يكون خيرا. ولو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن أيضا لابد من اعتبار ذلك، فإن جعل أمل على ذمة المكلف لله لابد أن يكون لابد أن يفرز في مورده أن الأمل قابل لأن يضاف إلى الله فيجعل على ذمة المكلف، وإلا فالفعل الذي لا يمكن إضافته إلى الله كيف يجعل في الذمة لله فيقول لله علي ذلك؟ كيف يكون هذا العمل لله؟ العمل إنما يكون لله ويكون في ذمة المكلف فيما إذا كان قابلا للإضافة إليه، وأما إذا لم يكن قابلا للإضافة إليه كالأفعال المحرمة أو الأفعال المرجوحة بل الفعل المباح إذن بعدما فرضنا أن الطرفين على حد سواء بالنسبة إلى الله سبحانه، يعني ليست فيه جهة محبوبية، فما معنى أنه يجعل هذا العمل في ذمته لله ويضيفه إلى الله؟ فبعد ما تقيد وجوب الوفاء بالنذر إما لاقتضاء نفس النذر ذلك أو للأدلة الخاصة الواردة في المقام أن متعلقه لا بد أن يكون راجحا، إذن كيف يمكن التمسك بالعموم فيما إذا شككنا في رجحان الأمل؟ المفروض والشك، إذا شككنا في أن الوضوء بالمايع المزاف راجح أو ليس براجح هذا من التمسك بالعموم في الشبهات المستوفية. فوجوب الوفاء بالنذر مقيد بما إذا كان متعلقه راجحا وهذا مشكوك فيه الشبهة المستوفية، حتى بناء على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستوفية لا يمكن التمسك بالعموم في المقام، وذلك لأننا ذكرنا أن التمسك بالعموم في الشبهات المستوفية إنما يكون فيما إذا لم يكن عنوان وجودي يؤخذ في العام بدليل متصل أو بدليل منفصل. وأما إذا أخذ العنوان الوجودي كتقييد العالم بالعادل مثلا، ورد أكرم كل عالم وورد في دليل آخر فليكن العالم عادلا، اعتبر قيد العدالة فيه فيكون موضوع الحكم لا محالة العالم العادل العالم التقي. إذا شككنا في فرد أنه عادل أو ليس عادل لا يتمسك بعموم العام بلا كلام. الكلام الذي وقع في جواز التمسك بالعام فيما إذا كان المقصص أمرا عنوانا وجوديا خارجا حينئذ قد يقال و فأن العام غير مأنور بعنوانين فهجة في تمام الأفراد ما لم تقم هجة أخرى على خلافه وتمسك به على ما تقدم. وأما فيما إذا كان مقيدا بعنوان وجودي فلا ينبغي الشك في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. فالمقام لا يمكن فيه يعني لا يمكن الحكم في المقام بصحة الوزوء فيما إذا تعلق به النذر فضلا عن الحكم بالصحة فيما إذا لم يتعلق به النذر. هذا من جهة الكبرى. وأما من جهة الصغرى فهاتان المسألتان لا شك فيهما أن الصوم إذا تعلق به النذر يعني صوم النافلة إذا كان متعلقا للنذر في خصوص السفر أو في الأمن من السفر والحذر يعني كان النازل نزله مطلقا ساريا في جميع الأفراد مثل هذا النذر صحيح ويجب الوفاء به ويصح الصوم في السفر وكذلك الإحرام في الميقات في نفسه غير مشروع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت معين أمكنة خاصة للإحرام ولا يجوز الإحرام قبل الميقات. وفي بعض الروايات أن الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت كما أن الوقت وقت للصلاة وتهديد من جهة الصلاة كذلك الأماكن الخاصة مواقيت للإحرام ولا يجوز تقديم الإحرام على هذه المواقيت. والتقديم تقديم الإحرام على المواقيت كتقديم الصلاة على وقتها كما في بعض الروايات. هذا مما لا إشكال فيه. قد ورد الناس بجواز النذر وصحته إنما الإشكال في وجه ذلك أنه من جهة التخصيص يعني يكون هذا تخصيصا في أدلة اعتبار الرجحان في متعلق النذر كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. نقول إن هذه الروايات نرفع اليد بها أما دل مطلقا على اعتبار الرجحان في متعلق النذر. في هذين الموردين لا يعتبر الرجحان في متعلق النذر. الالتزام بذلك بعيد غايته. كيف يمكن أن يقال إن الله أوجب ما ليس براجحين وهذا تخصيص. الوجه الثاني مختاره صاحب العربة قدس الله نفسه وغيره ذكروا أن الرجحان الذي هو معتبر في متعلق النذر الميزان في الرجحان بالرجحان حال العمل لا الرجحان حال النذر فقد يكون شيء ليس براجح في نفسه ولكن يكون راجحا من جهة النذر إذا تعلق النذر به والتزم المكلف به التزام المكلف يحدث رجحانا فيه فيكون العمل في ذرفه راجحا. إذن ليس هنا تخصيص في أدلة اعتبار الرجحان في متعلق الناس في هذين الموردين أيضاً العمل راجح. صوم النافلة في السفر غاية الأمر رجحانه نشأ من قبل النذر وكذلك الإحرام قبل الميقات راجح ومحبوب للمولى غايته أن الرجحان نشأ من قبل النذر فليس هذا تخصيصا في أدلة اعتبار الرجحان في متعلق النذر بل الرجحان موجود غايته أن الرجحان نشأ من قبل النذر والعبرة بالرجهان حال العمل لا بالرجهان حال النازل. هكذا ذكر السيد قدس الله نفسه وأورد عليه شيخنا الأستاذ قدس سره بأن هذا لا يمكن الالتزام به، وإلا جاز جميع المحرمات الإلهية بالنذر، فيمكن المكلف أن ينذر ويضرب أحدا أو يكذب أو يغتاب أو يأكل مال الغير وهكذا. إذا اكتفينا بالرجهان من قبل النذر فصار ما هو محرم في نفسه وغير مشروع في نفسه صار راجحا ومشروعا بالنذر، لازم هذا ترخيص جميع المحرمات الالهيه، فجميع المحرمات يمكن ان تكون راجحه بالنذر فيجب الوفاء بالنذر، وهذا لا يمكن الالتزام به بالضروره. فلم يرتضي شيخنا قدس الله نفسه ما ذكره صاحب العروه، ولذلك التزم بالتخصيص. والظاهر ان ما افاده صاحب العروه قدس الله نفسه متين جدا، وذلك لما قلناه من ان التخصيص بعيد، كيف يمكن ان يجب ما ليس براجه وأن يأمر المولى بما ليس براجه؟ بل العمل راجه، غاية الأمر لم يكن راجها في ذاته فكان راجها بالنذر. وأما النافذ بسائر المحرمات فلا يمكن ذلك تسيه تسيوات النافذ، فإن إطلاق دليل الحرمة كاف في مبغوزية هذا العمل قبل النذر وبعد النذر. دليل تحريم شرب الخمر مطلق بالنذر وبغير النذر، دليل حرمة الكذب، دليل حرمة الغيبة، أكل مال الناس، وهكذا وهكذا. كيف يمكننا إثبات أن الكذب مثلا بالنذر يكون راجحا؟ كيف يمكننا إثبات ذلك؟ بعد ما فرضنا أن دليل تحريم الكذب مطلق واستكشفنا به مبغوزية الكذب على الإطلاق، تعلق به النذر أم لم يتعلق به النذر؟ فكيف يمكننا الالتزام بأنه يكون راجحا بالنذر؟ وهكذا صار المحرمات. وأما في هذين الموردين فقد استكشفنا الرجهان بالروايات، علمنا بهذه الروايات أن الشيء ينقلب عما كان عليه أولا من عدم الرجهان، يعني إحرام قبل الميقات أو الصوم في السفر، فينقلب عما هو عليه فيكون راجحا. بهذه الروايات نستكشف، فلا يكون تخصيصا في أدلة وجوب الوفاء بالنذر. وبعبارة أخرى، العبرة في وجوب الوفاء بالنذر الرجهان حال العمل، تارة يكون الرجهان حال العمل ثابتا من الخارج. صلاة الليل راجحة في نفسها، البر بالإتمام راجح في نفسه، الصوم راجح في نفسه، وكذا بقية المستحبات والواجبات، فإذا تعلق النذر بها يجب. وتارة يكون الدليل على الرجهان دليلا خاصا لا دليلا عاما في أدلة المستحبات، الدليل الخاص يدل على أن هذا العمل راجح. ومقامنا من هذا القبيل الرمايات الواردة في جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر، وما دل على جواز صوم النافلة في السفر ووجوب الوفاء بالنذر قد دل على أن هذا العمل راجح. فنأخذ بهذه الرمايات ولا نلتزم بالتخصيص. وأما فيما لم ترد رماية بالخصوص فإسلاق دليل المحرمات والمكروهات بل المباهات تلك الإسلاقات محكمة هذا الفعل ليس براجح لا قبل النزل ولا بعده أو مرجون قبل النزل وبعده أو محرم قبل النزل وبعده. إذن إشكالهم قد قدس الله نفسه على صاحب العربة غير مارد والسهيم ما ذكره صاحب العربة. صلى الله عليه وسلم.